السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، همم الناس تختلف، وغاياتهم وتخطيطهم للحياة يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس يكتفي فقط بالأماني، كما قال الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيكم تدخلون الجنة، وليس بأماني أهل الكتاب الجنة، ما هي بالأمنية، لكن من يعمل سوءا يجز به. لا تعمل السوء حتى، بل اعمل الصالحات، إنما إن عملت السوء جزيت به. فكذلك الأماني كما يقولون لا تبني مجدا ولا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا. الإنسان مهما نظر إلى الطيور فوقه وأخذ يتمنى هذا الطير مشويا وهذا الطير مقليا، لن تصنع شيئا. والإنسان الذي يمر بالبيوت الفارهة والمراكب المرفهة ويتمنى مثل هذا البيت مثل ذلك المركب دون أن يصنع شيئا، لن يستطيع أن يبني مجدا. هذا أمر متفق عليه. إنما الدنيا كما قال: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، ومن قادت الآمال إلا لمغامري. الإنسان الذي يغامر ويشد هو الذي يقود الآمال. نحن اليوم مع قصة عجيبة لرجل كان يشتغل حمارا. حمارا يعني عنده حيلته من الدنيا كلها، حمار يؤجره ينقل عليه بضائع، ثم أصبح خليفة. فما هي قصة هذا الرجل الذي أصبح خليفة؟ تفيض حنينا دروب الحياة. هذا الرجل كان من سكان الأندلس، اسمه محمد بن أبي عامر. كان له صديقان، يعني رفيقان، يبيت معهما في مكان واحد ويخرجان، وكلهم كل هؤلاء الثلاثة وظيفتهم كل واحد عنده من الدنيا يملك هذا الحمار، هذه الدابة، ويسوقها في الأسواق هذه الدابة، فتارة يعني يحمل عليها بضاعة، تارة يحمل عليها بعض الركاب، يسير بهذه الدابة يتكسب عليها المال، ربما اليوم طلع درهم درهمين ثلاثة إلى آخره. يوم من الأيام أوى بالليل إلى مكان ليباتوا فيه، ووضعوا حميرهم في مكان على جنب، وجلس هؤلاء الثلاثة يتحدثون وهم يأكلون طعامهم. فقال لهم محمد بن أبي عامر، هذا هو حمار مثلهم يعني يشتغل على تأجير الحمار، قال لهم: ماذا تتمنون؟ فقال واحد: والله أنا أتمنى أني أملك 5 حمير حتى بدل ما أدخل في اليوم درهمين أدخل 10 دراهم ويصبح عندي مكان للحمير وكذا. فقال للثاني: طيب وأنت إيش تتمنى؟ قال: أنا أتمنى أني أملك دكان في السوق بدل ما أنا على هالحمار هذا دائما، دكان كذا صغير يعني. فسكت. قالوا له: وأنت يا ابن أبي عامر ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أصبح الخليفة. قالوا: إيش؟ حمار لا تملك من الدنيا إلا هذا الحمار، تقود عليه يعني تركب عليه الناس وتأجره والبضائع وتصبح الخليفة؟ فقال: نعم. فضحكوا منه. فقال لهم: طيب لو أصبحت الخليفة ماذا تريدون أن أعطيكم؟ ها إيش تتمنون؟ ها يا فلان يلي تريد 5 حمير، ما لو أصبحت خليفة إيش تتمنى أن أعطيك؟ قال: أتمنى تعطيني قصرا. قال: طيب وغيره؟ قال: قصر في حديقة كبيرة. قال: وغيره؟ قال: وتزوجني 4 نساء. قال: طيب وغيره؟ قال: خلاص. فقال للثاني: وأنت إيش تتمنى لما أكون خليفة؟ إيش أقدم لك؟ قال: أتمنى أن تركبني على حماري بالمقلوب وتطوف بي في المدينة وتقول: هذا أكبر دجال وكذاب. قال: يعني لو صرت خليفة أعمل بك كذا؟ قال: نعم. لا، وسود وجهي. سود وجهي يعني خذ من، كانوا يضعون القدر على الحطب إذا أرادوا أن يطبخوا، فأحيانا هذا القدر مع اشتعال الحطب تحته ينصبغ القدر من تحت بالأسود، يعني ممكن يغسل بالماء وينظف. فكانوا إذا أرادوا أن يهينوا أحدا ربما أخذوا من أسفل هذا القدر سوادا وطبعوا صبغوا به وجهه. فكان يقول أنا إذا أصبحت أنت خليفة خلاص سود وجهي بهذا وطف بي بالمقلوب، ركبني بالمقلوب وطف بي وقل هذا أكبر الدجال وكذاب. قال طيب. ثم أووا إلى فرشهم. شوف يا جماعة، الإنسان الذي عنده غاية لابد أن يخطط لها. جعل يفكر يقول أنا الآن إذا أريد أني أصبح خليفة إيش الطريقة؟ أبقى أشتغل على حمار؟ لا، لابد أني أخطط أنظر ما هو الطريق لأصبح الخليفة. حتى لو أصبحت خليفة بعد 10 سنوات 20 سنة 30 سنة ليست مشكلة، لكن أهم شيء أني أسلك أول الطريق. وكما يقال طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى هذه الدعوة الإسلامية وهذا الدين الذي يستمر إلى قيام الساعة بدأ بقول الله تعالى اقرأ، وبخطوات النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو يدعو الناس إلى الله. فلا تحتقر شيئا، ابدأ والله جل وعلا يعينك. فجعل يفكر، قرر أول شيء أن يبيع الحمار وأن يشتغل في الشرطة لأجل أن يصبح قريبا على الأقل من حاشية الخليفة. أصبح الصبح باع الحمار، قالوا له أصحابه بعت الحمار ستموت من الجوع، قال لا أنا عندي غاية أعلى. فمضى وأراد أن يشتغل في الشرطة ودفع شيء من المال، اشترى به لباس الشرطة وسلاحهم، قال أنا جاهز عندي السلاح وعندي المال. فاشتغل في الشرطة وكان جيدا ذكيا، فلا زال يترقى في الشرطة حتى أصبح قريبا جدا من الخليفة، يعني أصبح في الحواشي. ثم مات الخليفة، فلما مات الخليفة تولى ابنه، الكلام هذا في خلفاء الأندلس. فلما تولى ابنه كان عمر الابن 10 سنوات، فكان لابد من وصي عليه. فأم الخليفة قربت محمد بن أبي عامر واثنين معه، واحد اسمه ابن أبي غالب وراح واحد اسمه ابن طميح، فقالت أنتم الثلاثة أنتم الأوصياء على ولدي. فلما أصبحوا أوصياء عليه لم يزل محمد بن أبي عامر يكيد لابن طميح حتى أبعدته الأم، قالت أنت ما تصلح خلاص ما يبقى إلا ابن أبي عامر وابن أبي غالب. فجاء وخطب ابنة أبي غالب لابنه لابن أبي عامر وزوجه. فلما تزوج بنت الرجل خلاص أصبح صاحبا له وقدر يمشي كلامه عليه. وأصبح هذا الغلام أبو 10 سنوات يحكمه في الحقيقة هذا الرجل ابن أبي عامر. يقولون فكان الغلام لا يخرج من البيت ولا يعود إليه ولا يدخل إلى مكان السلطان ولا يخرج منه إلا بإذن محمد بن أبي عامر. فأصبح الوزراء لا يأتمرون إلا بأمره، وأصبح الوجهاء يبحثون عن رضاه وعن حاجته. وأصبح طبعا هذا الكلام يا جماعة ما جاء بين ليلة وضحاها، هذا الكلام مضى عليه أكثر من 20 سنة، ومضى على هذا الحال حتى أصبح في الحقيقة هو الخليفة. تملك وجعل يرسل الجيوش، يقول أهل العلم حتى إنه لم تسمى تلك الدولة بدولة خلفاء الأندلس، إنما أصبحت تسمى بالدولة العامرية نسبة إلى محمد بن أبي عامر. فيوم من الأيام بعدما كمل 30 سنة، يعني بعد ما مضى من موقفه الأول إلى الآن 30 سنة، تذكر صاحبيه فنادى رجلا وقال له اذهب إلى السوق الفلاني واسأل عن فلان وفلان وأتي بهما إلي. فمضى وجعل يصيح في السوق، فإذا هما لا يزالان على عملهما، كل واحد عنده حمار يطلع كل يوم درهمين يعيش منها، وصار لهم مضرت عليهم 30 سنة وهم على هذا الحال. فأقبل إليهما في السوق وإذا هما على حالهما على فقرهما فناداهما. فلما أقبل إلى الخليفة وقفا بين يديه فقال هل تذكراني؟ قال نعم، وقد كنا نود أن نراك من زمان، احنا سمعنا أنك أصبح لك شأن لكن نحن ناس ضعفاء مساكين لا ندخل على الخلفاء، فسمعنا بحالك. فقال هل تذكراني ما كنتما تمنيتما لما تمنيت أنا أني أصبح الخليفة وأصبحت خليفة؟ هل تذكر أمنيتك يا فلان؟ قال نعم. قال ما أمنيتك؟ قال أنا أملك قصرا فيه حديقة ونتزوج نساء. قال خذ هذا القصر وخذ هذه الحديقة معه وهذا مهر 4 نساء، تفضل حققنا أمنيتك؟ قال نعم. قال لو تمنيت أكثر لا أعطيتك. ثم قال تعال يا فلان ماذا تمنيت؟ قال أعفني أيها الأمير. قال ماذا تمنيت؟ قال أعفني. قال ماذا تمنيت؟ قال تمنيت أن تركبني على حمار بالمقلوب وتسود وجهي وتطوف بي وتقول هذا أدجل الناس وأكثر الناس دجلا، فأمر به ففعل به ذلك. المقصود سواء أيها الأفاضل يعني ثبتت هذه القصة أو لم تثبت، والراجح أنها ثابتة لأنها مذكورة في كتب التاريخ، أن الإنسان بحسب ما يجعل من همته وحسن ظنه فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه به، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الإنسان يظن بربه أنه يغفر له ذنبه، يظن بربه أنه سينجح في دراسته، يظن بربه أنه سيقضي عنه دينه. لا تظن بربك ظن السوء، كما قال الله جل وعلا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كيف يظن الإنسان الظن الحسن؟ وكيف يستطيع فعلا أن يحسن ظنه؟ وكيف يستطيع أن يصل إلى القمة؟ هذه تحتاج إلى نقاط سأذكرها لكم بإذن الله. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. السلام عليكم أيها الأحبة. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى القمة لا بد أن يخطط لأجل الوصول إلى ذلك، هذا أولا. لا بد أن يصاحب الناس الذين يعني هم ناجحون الذين يشجعونه على الوصول إليها، لا يصاحب الناس البطالين الذين ربما لا يسمع منهم إلا لا تستطيع، لن تصل، لن تقدر، غيرك كان أشطر ونحو ذلك. يصاحب الناس الذين همتهم أصلا عالية لأجل أن يستطيع أن يصل إلى ذلك. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عباس غلاما، فقال عبد الله بن عباس لغلام نحوه من الأنصار، يعني أعمارهم كلهم قريبة من بعض في 13 سنة تقريبا، قال له يا فلان قد فاتنا نطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعال نطلب العلم اللي باقي عند الصحابة، نطلب العلم اللي عند أبي بكر عمر عثمان علي طلحة. فقال له ذلك الغلام، انظر الفرق في الهمم، قال له ذلك الغلام أتؤمل أن تصبح عالما؟ طيب طلبنا العلم وحفظنا الحديث يعني بتصير عالم، وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤلاء أصبح لهم شأن يعني هم علماء بتزاحمهم، اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا أو نجارا. شوف الفرق في الهمة، فعلا بعض الناس همة عالية وبعض الناس أدنى من ذلك. فلما قال له ذلك قال ابن عباس فانصرفت أنا إلى طلب العلم، وانصرف ذلك الرجل إلى شأنه، الغلام انصرف يتعلم الحدادة والنجارة، وفعلا إذا نظرت وجدت ذلك الغلام جالسا عند حداد لا يشم إلا رائحة الكير والحديد واللحام، وهذا الحداد يشتغل في حدادته وقد أشعل تنوره، وهذا الغلام يتعلم كيف يصير حدادا، وابن عباس قد ثنى ركبه في طلب العلم. يقول ابن عباس وهو غلام صغير، يقول فكنت آتي إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله عن مسألة عمره 13 سنة، يقول فأطرق عليه الباب فيقال هو نائم، يقول فأنظر إلى الباب وأقول إن رجعت ربما خرج وفاتني، إذا رجعت قلت سأرجع له العصر ولا المغرب ربما خرج وفاتني ما أجده مرة أخرى، وإن طرقت الباب أكثر أزعجته فخرج إلي وهو يعني غير طيب النفس، فماذا أفعل؟ يقول فكنت أجلس على عتبة الباب أنتظر، يقول فيغلبني النوم وتأتي الريح وتسف التراب على وجهي، يقول فإذا استيقظ الرجل وفتح الباب ليخرج إلى الصلاة ورآني غلاما صغيرا والتراب على وجهي وشعري أبعد التراب عن وجهي وقال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ فأقول حاجتي أن أسمع منك أحاديث، الأحاديث اللي انت حافظها عن النبي عليه الصلاة والسلام حفظني إياها. يقول فيقول لي يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا كنت أيقظتني؟ لماذا ما أيقظتني من النوم؟ يقول فأقول له لا، إنما أريد طيب نفسك، أنا أريدك أنك يعني تجيبني وتعلمني الأحاديث وأنت نفسك طيبة فرحان. يقول فيحدثني، يقول وكنت يوما مع زيد بن ثابت رضي الله تعالى. زيد بن ثابت بالمناسبة هو أفرض الناس، يعني أعلم الناس بالفرائض بالمواريث تقسيم التركات. يقول ابن عباس فمسكت خطام ناقته أسوقه، فقال دعها، قلت هكذا أمرنا أن نفعل، أن نعمل بعلمائنا كرمهم. يقول فقال هات يدك، كان ابن عباس غلام صغير. يقول فناولته يدي فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. شوف أيضا تبادل بينهما. إيش النتيجة التي حصل عليها ابن عباس؟ شوف الهمة العالية عند ابن عباس كيف أوصلته إلى القمة. شوف الفرق بين الناس، وهذا حقيقة رسالة أيها الأفاضل إلى كل من يريد أن ينجح في الحياة، كل من يريد أن يصل إلى القمة، سواء قمة في دعوة، قمة في علم، قمة في حفظ قرآن، قمة في تجارة، قمة في صناعة، قمة في اختراع، قمة في خطابة، قمة في تأليف، لا تكتفي بليتني وليتني، ليت وهل تنفع شيئا ليت، ليت شبابا بيع فاشتريت، لا تنفع الليت شيئا يا جماعة، ليتني كذا، هذا لا ينفع الليت شيئا. الإنسان ينفع بإذن الله استعانة بالله عز وجل وحرصه على أن يعمل ويجتهد. ابن عباس اسمع إلى النتيجة التي حصلها. يقول عنه أبو صالح أحد أصحابه كما ذكر الذهبي في سير أعلام نبلة، يقول رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ما رأيت؟ قال رأيت الناس مجتمعين حجاج في الحج يلبون وهم محرمون. يقول فقام ابن عباس خطيبا بينهم، يقول فجعل جعلوا يستمعون إليه، يقول وجعل يقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية، فوالله ما أسقط منها آية. شغال تفسير علم من رأسه، ما يقرأ من كتاب. يقول والله ما أسقط منها آية، فوالله ما أدري ماذا أعجب، هل من قوة حفظه للقرآن أم من علمه بالتفسير. يقول من الناس من يستمع، من الناس من يستمع قليلا ويذهب. وقال عنه بعض أصحابه جئت مرة أريد ابن عباس، قال فلما وصلت إلى بيته فإذا الطرق إلى بيته مسددة، يعني كل من يريد أن يصل يجد الطريق مليء بالناس، قال فتخلصت من بينهم حتى وصلت إليه. تخيل الآن هذه المدينة الكبيرة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، على قدمها مع ازدحام الناس فيها، ابن عباس بيته فيها، لكن بيت يشع منه نور العلم والتقى والحرص والنجاح ونفع الأمة. فأقبل هذا الرجل يتخلص من بين الناس حتى طرق الباب على ابن عباس، فلما طرق الباب عليه ودخل قال ابن عباس ما هؤلاء الزحام الشديد، هؤلاء الناس اللي أراهم كل واحد معه كاغد وأوراق وكتب، هؤلاء الناس مزدحمون ماذا يريدون؟ قال هؤلاء طلاب العلم جاءوا يمشون من مصر، جاءوا من الشام، جاءوا من العراق، هؤلاء طلاب العلم جاءوا يطلبون العلم يسألوني. فقال سبحان الله أخرج إليهم قد أحرقتهم الشمس. قال نعم. ثم جاء ابن عباس وتوضأ وجلس في فناء المنزل، ثم أمر الغلام فخرج الغلام وصاح قال من كان يريد أن يسأل عن القرآن والحديث، فمن كان يريد أن يسأل عن القرآن والتفسير فليدخل. فدخل فئام من الناس وجعلوا يسألون، هذا يسأل عن آية في سورة المائدة، وهذا آية في سورة البقرة، وهذا في آل عمران، وهذا سبب نزول كذا، وهذا ما معنى كذا. ثم قال لهم ابن عباس إخوانكم إخوانكم، يعني اطلعوا. فخرجوا. ثم خرج الغلام قال من أراد يسأل عن الحديث فليدخل. فدخلت فئام وسألوا، ثم خرجوا. خرج الغلام من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل، فدخلوا ثم خرجوا. يقول صاحبه: فوالله ما سئل عن مسألة فقال لا أعلم. تفسير وحديث وفقه وتاريخ وشعر. يقول: فلو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. صاحبه الأول كان يمر به الغلام وقد أصبح حدادا كبيرا ويمر بابن عباس والناس حوله، هذا يقبل رأسه وهذا يستفتيه، فكان يقول: والله يا ابن عباس لقد كنت أفقه مني. هذا الهمة العالية أيها الإخوة والأخوات، ربما أبدأ دراستي مع إنسان بعد فترة يصبح عالم وأنا إنسان عادي، يصبح إمام مسجد وحافظ القرآن وأنا إنسان عادي، تصبح هذه المرأة داعية إلى الله آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر وهذه إنسان عادية. الفرق في الهمم، من كان يريد أن يكون له وجود في الحياة فليحرص على أن يكون له همة عالية. بارك الله فيكم، حفظكم الله وسيسر أمركم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.